في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. اعتادني بعد سلوة حزني طيف حبيب سرى فأرقني من ضبية بالعقيق ساكنة قد شفاني حبها وعذبني وهي لنا بالوصال طيبة النفس وربي بها قد أغرمني شط الديار الحبيب فاغتربت هيهات شعب الحبيب من وطني علقتها شقوة وبان بها مني مليك فأصبحت شجني فليتها في الحديث تتبعني وعند موتي يضمها كفني يا نظرة ما نظرت موجعة لم أرها بعدها ولم ترني. بانت سليمة وقد كانت تؤاتيني إن الأحاديث تأتيها وتأتيني فقلت لما التقينا وهي معرضة عني ليهنك من تدنينه دوني منيتنا فرجا إن كنت صادقة يا بنت مروة حقا ما تمنيني ماذا عليك وقد أجديته سقما من حضرة الموت نفسي أن تعوديني وتجعلي نطفة في القلب باردة فتغمسي فاك فيها ثم تسقيني فهي الشقاء إذا ما كنت ذا سقم وهي الدواء إذا ما الداء يضنيني. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.